قال رحمه الله: فسره عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب. طيب. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت يسبه مثله قط. وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن 3 مرات، أي لعنه. واللعن في الأصل هو الطرد والإبعاد، وأصل اللعن إن كان من الخالق سبحانه وتعالى فهو بمعنى الطرد والإبعاد من رحمته، وإن كان من المخلوق فهو السب بتقبيح الفعل وذم فاعله، أي سبه يقبح فعله ويذم ما صدر منه والدعاء عليه. هذا معناه في الأصل، فهو لغة الطرد والإبعاد، وأصل اللعن من الله سبحانه وتعالى الطرد من رحمته والإبعاد من رحمته، وأصل اللعن من المخلوق لغيره فهو السب بتقبيح الفعل وذم الفاعل، لعنه سبه وقبح فعله الذي صدر منه أنه يعترض على السنة على ما ذكر عبد الله رحمه رضي الله تعالى عنه، فيقال لعن فلان فلانا إذا سبه وأخزاه، قال لعن فلان فلانا إذا سبه. فإن كان المقصود السب فهذا سائق إن كان بحق، إن كان بحق لا بأس، وإن كان بباطل فلا يجوز، فإن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان، وهكذا سباب المسلم فسوق. لكن أحيانا قد يسب الشخص بحق تقبيحا لفعله وذما له إذ صدر منه هذا الشيء، وأما الطرد والدعاء بأنه يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا فيه خلاف بين أهل العلم إن كان كافرا وإن كان مسلما، فمنهم من منع ذلك مطلقا في معنى الطرد والإبعاد من رحمة الله، فإنك لا تدري هذا الكافر إلى أي شيء يؤول أمره، فقد يسلم ويحسن إسلامه ليس لك من الأمر شيء، كما قال الله لنبيه كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد: ليس لك من الأمر شيء، وقد سب جماعة ولعن جماعة ممن علم الله أنهم سيسلمون أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. وهذا إن شاء الله هو الأقرب، أنه لا يلعن المعين، وأما اللعن بالوصف فهذا شيء آخر، واللعن العام هذا شيء آخر، وأما لعن التعيين بالأفراد فهذا الأولى تركه، وإن حصل فيه خلاف بين علمائنا رحمهم الله. ومنهم من يقول إن كان المقصود يعني على ما ذكروا من يستحق، فالأدلة جاءت في من يستحق، فلا بأس أن يلعن إن كان يستحق اللعن، فعلى هذا لا بأس أن يلعن الكافر لأنه يستحق، فهو بغيض متمرد على الله سبحانه وعاصي لله جل وعلا، فالأدلة المبيحة للعن جاءت في من يستحق اللعن فيلعن لا بأس، قالوا بلعنه، والأدلة المانعة جاءت في من لا يستحق اللعن فقالوا لا يلعن إذا كان لا يستحق اللعن، فالكافر يستحق اللعن يلعن، هو كافر يلعن بكفره الذي تلبس به، فإذا لعن تعيينا ما فيه مانع، والذي يظهر أن الشخص يبتعد عن هذا فلا يلعن المعين مسلما أو كافرا. وأما إذا كان المقصود به السب فإنه سائق إذا كان يستحق أنه يقبح فعله وينفر من فعله، فسبه سبا ذريعا كما فعل عبد الله مع بعض أولاده، فإنه سبه وذم فعله وقبح صنيعه تنفيرا من فعله حتى لا يعود إليه، فهذا شيء آخر. وإلا من أهل العلم رأى أنه حتى المسلم إذا كان يستحق ممن ينتسب للإسلام، فقد لعنوا عمرو بن عبيد ينتسب للإسلام، ولعنوا أيضا الجهم بن صفوان، ولعنوا بشر المريسي، وقالوا بأنه لا يستحقون، من كان من يستحق يستحق اللعن لعن ولو كان ينتسب للإسلام، وربما يستدلون بنحو هذا وحملوا الأدلة في تعيين اللعن على من يستحق، فمن كان يستحق لا بأس، وقد لعن عبد الله ولده ورأى أنه يستحق أنه يلعن، لكن ننصح بترك هذا، وأن الشخص لا يفعل هذا الشيء لا مع المسلم ولا مع الكافر إلا إذا مات الكافر، فلا بأس أن يلعن كفرعون وغير هؤلاء ممن ماتوا على كفرهم، وهكذا من كان في عصرك ممن لم تعلم له توبة، توبة لم تعلم له توبة ومات على الكفر متلبس بالكفر، إذا نعنى ما فيه مانع. أما هو على قيد الحياة ولا زال على الأرض يمشي وروحه في جسده فلا يلعن، لأنك لا تدري ما مآله. هذا الذي يظهر الله أعلم. قال رحمه الله: وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش فانتهره وقال أف لك، وله عن ابن نمير، هذا كله يدل على غيرة عبد الله على دين الله وعلى حدود الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يرى المنكرات ولا يتحرك له ساكن كما يقولون، ولا تهتز له شعرة، ويرى المنكرات العظيمة من الشرك والكفر وما دونهما ولا يتحرك به شيء، والأمر سهل عنده، وإذا حاموا حول محموباته ربما سفك الدماء ولم يبالي بواحد منهم، وإذا سبوا الله أو تجرأوا على حدود الله من الشرك والكفر بالله الأمر سهل، كل نفس بما كسبت رهينة، وإذا حاموا حول المحبوب فربما قام الدنيا ولم يقعدها، وبطش بمن بطش وسفك دم من سفك، وأما من بدل دينه فاقتلوه ما هو حول هذا، هذا حرام والله ظلم، ولا سيما من خولهم الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لهم أن يتركوا المنكرات وهم قادرون على إنكارها وعلى إزالتها وإبعادها عن الناس، فضررها في بقائها خطر على الناس، وإنكارها وإزالتها هذه سعادة الناس، وهذه بإذن الله سبحانه وتعالى من عوائد العوائد الطيبة التي تحل بهم وتنزل بهم من السماء من بركات وصلاح فيهم وفي رعيتهم أيضا. عوائد الإنكار، إنكار المنكر لا شك معلومة من دين الله سبحانه وتعالى، أعني عوائد الخير، والعكس بالعكس. قال فانتهره وقال أف لك، ما إعراب أف؟ أف لك ما إعراب أف لك؟ ها، اسم فعل بمعنى أتضجر من فعلك، هذا أف لك أتضجر منك ومن فعلك. وقال أف لك، وله عن ابن نمير عن الأعمش فعل الله بك وفعل، ومثل الترمذي من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية فزبره، ولأبي داود من رواية جرير فسبه وغضب، فيحتمل أن يكون بلال البادي، فلذلك أجاب بالسب المفسر باللعن، وأن يكون واقد بدأه فلذلك أجابه بالسب المفسر بالتأفيف ومع الدفع في صدره، وكأن السر في ذلك أن بلالا عارض الخبر برأيه ولم يذكر علة المخالفة، ووافقه واقد لكن ذكرها بقوله يتخذنه دغلا، وهو بفتح المهملة ثم المعجمة، وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، وكأنه يقال دغل، عنده دغل فساد في نيته ويخادع فيلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، وهذا قريب من النفاق، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة، وما ينبغي أن يعترض، فكان يبين العلة فيقول نمنعهن لفساد الحاصل لكذا وكذا، وينظر ماذا يقول له المفتي وماذا يقول له أبوه عبد الله، وأما لنمنعهن هكذا هذا ربما كما تعلمون يجد ما لا يسره من الكلام عليه، لكن إذا بين العلة وأن السبب كيت وكيت، الآن تغير الزمان مثل ما فعلت عائشة، لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، هذا شيء آخر، بينت السبب أما بنمنعهم بنصلح كذا بنفعل كذا من غير بيان العلل، هذا ما هو صحيح. فحكم الله ما ينبغي أن يغير لا في زمان ولا في مكان، فيبقى ثابتا على ما هو عليه، ولا ينبغي تغييره بأدواقنا واستحساناتنا. هذا حرام وهذا ظلم واعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى، ولا سيما ما تعلق من الأحكام بالنصوص القاطعة، فلا تغير في زمان ولا في مكان بالأدواق والاستحسانات، وتغير الحدود لأن الزمان لا يلائمها ولا يواكبها، فما نحتاج إلى قطع اليد. هذا ظلم وهذا حرام. يغير حكم الخمر، الناس الآن عمة البلوى به فيحتاجون إلى شيء من مشروبات، يغير الربا لأنه قد انتشر في الناس، نحتاج إلى التخفيف وإجازة بعض الأمور من أحكام الربا، خفف عن الناس. هذا حكم أبدي تعلقت به النصوص ونصت وقطعت بتحريمه، فلا يغير ولا يجوز تغييره. وهكذا يأتي واحد متحذلق يقول الاختلاط نجيزه لأن الناس يحتاجون إليه الآن، ولا انفكاك لهم ولا انفصام لهم عنه، فيغير حكم الله في تحريم الاختلاط إياكم والدخول على النساء وغير ذلك من الأدلة العامة في فتنة النساء، فيتحذلق ويريد أن يعطل هذا الحكم الذي قد جاءت الشريعة بتحريمه. هذا حرام، وإنما هناك فتاوى تغير بحسب الزمان والمكان والحال إذا علقتها الشريعة بالأعراف والعادات، فتغير الفتوى. يكون في القديم كان يفتى بكذا والآن ربما أفتوا بشيء آخر إذا علقتها الشريعة بالعرف وبأيضا إيش العادة، وعاشرهن بالمعروف. فربما كانت تكتفي المرأة بألف ريال، الآن ما تحتاج يعني في الطلاق أصيب مسائل الطلاق. وربما كانت المرأة إذا طلقها ولا زالت في العدة أو كذا أو معها ولا ترضعه، فتحتاج على الرضاعة 5000 فقط وشيء من القصوى يصير، الآن ما تحتاج 5000 هذه ما تأتي شيء. فربما تغير الفتوى من هنا فيقال ما يصلح، يقال 5000 أعطيها، بل أعطيها 100000، أعطيها 20000، أعطيها كذا. هذه الشريعة جاءت بتعليقها بما ذكر بالعادة وبالعرف، فهنا تغير بحسب الزمان والمكان. وأما أحكام قطعية قطعت الشريعة بتحريمها، فيأتي من يحرمها أو يأتي من يحللها أو آخر يحرمها وقد أحلتها الشريعة، هذا ظلم واعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. قد أشارت عائشة إلى أن فساد الزمان معتبر، فساد الزمان ربما معتبر، قد تتغير فيه الفتوى أما الحكم هو نفس الحكم، ما يجوز تغيير الأحكام، لكن ربما تتغير الفتوى إذا رؤية من النساء فساد عظيم فقيل لا تخرجن فإن خروجكن فيه ضرر على المسلمين، ولو إلى المسجد ولو إلى المستبقي في البيت، وليس ذلك تحريما وإنما باعتبار ما يحصل من الفساد عليها وعلى غيرها. فهنا تغيرت الفتوى، أما حكم الله هو حكم الله، الحلال حلال والحرام حرام، ولكن تتغير الفتوى في بعض ما علقت الشريعة الأحكام به باعتبار العادة وباعتبار العرف ولم تقطع به بدليل قطعي كالخمر وكالربا وكالزنا وكالصلاة في الأمر بها، فلا يجوز أن يأتي وقت يقال ما في صلاة، هذا حرام. هذه أحكام أبدية لا تغير بتغيير الزمان ولا المكان أبدا، لا تغير بتغيير الزمان ولا المكان، تبقى حرام على ما هي عليه وحلال على ما هي عليه وواجب على ما هي عليه. فلا يأتي وقت يقال ما فيه صلاة، ولا يأتي وقت يقال ما فيه لا بس يشرب الخمر، ولا يأتي وقت يقال لا بس بالربا، هذا ما يجوز. هذه تحريمها قطعي بالأدلة كما سمعت وقد دلت الأدلة عليها، لكن هناك أحكام ربما تتغير فيها الفتوى باختلاف الزمان واختلاف المكان، كالأحكام التي علقتها الشريعة بالأعراف وبالعادات، فقد يكون في بعض الأمكنة هذا لا يصلح وفي بعضها عند الناس هذا أمر آخر. ومثل نفقة المرأة المطلقة، نفقة المرأة المطلقة تختلف من بلاد إلى بلاد آخر، وهكذا معاشرة المرأة وعاشرهن بالمعروف تختلف من بلاد إلى بلاد آخر، قد يكون هذه إساءة عندنا وعند أولئك ليست بإيش بإساءة، بل هذا الأمر سهل ما في شيء ما هو إساءة لها، هذا أمر آخر. أما نأتي ونغير أحكام الله المقطوعة أو المقطوع بتحريمها، فيأتي نغير الزنا ونغير الربا ونغير الحدود نقول ما في قطع لا نحتاج إلى حكم آخر، أو قتل نفس ما في نحتاج إلى سجن، نحتاج إلى غرامات، هذا حرام، هذا يخشى على صاحبه، فتختلف الأحكام. فالحكم هو الحكم، والفتوى ربما تتغير إذا أنيط أو إذا أناطت الشريعة الحكم بالعرف أو العادة، ربما تتغير الفتوى. قال رحمه الله: لذلك هنا زجره أن هذا ما يجوز، هذا الكلام أننا نعترض على حكم الله الذي قد قطع بالخروج، لكن إذا فسد الزمان تغير الفتوى، إذا فسد الزمان ربما تتغير الفتوى من منع إلى جواز أو من جواز إلى منع. وأما بالنسبة لفساد الزمان فيكون من جواز إلى منع، كما هو في حديث عائشة وفي إشارة عائشة: لو أدرك رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن، لتغير الحال ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزمان قد فسد. معنى أننا الآن نفتي بالمنع، تقول عائشة تشير إلى أنه ينبغي أن نفتي بالمنع لأن الزمان قد تغير والنساء قد فسدنا، لكن كما سمعتم هذا حكم ساري، والفساد ليس على جميع النساء وإنما على بعضهن، فمن فسدت تمنع ومن لم تفسد فما هو المسوغ لمنعها تخرج، سواء كان للمسجد أو كذلك لبعض حوائجها الضرورية التي تحتاج معها إلى الخروج، ما في مانع. فلا نمنع من لم تفسد من المسجد، ولا نمنعها من خروجها الذي ملجئ لها تحتاج أن تخرج، ما في مانع. ونمنع من فسدت لأنها تقول لو أدرك الصلاة ما حدث النساء، أولا لم يحدث جميع النساء ويستدر جميع النساء. وهكذا أيضا على ما قالت رضي الله تعالى عنه: فإن الحكم يعلق بالنساء اللواتي أحدثنا لا يخرجنا، وأما التي لم تحدث فتخرج المسجد وتصلي ولا تمنع. وهكذا في مسألة العيد. قال: ولم يذكر علة المخالفة، ووافقه واقد لكن في المخادعة، ولكن ذكرها بقوله يتخذنه دغلا، وبفتح المهملة ثم المعجمة وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت وحملته على ذلك الغيرة. نعم، لا شك هذا الظن به، هذا الظن بواقد وهذا الظن ببلال، فهم من الصلحاء ومن أبناء الصلحاء ومن أهل الخير، لكن أحيانا تحمل الشخص الغير على بعض الأشياء وما يليق به أن تدفع به الغير إلى مثل هذا، وقد يقتل بالغيرة، قد يقتل بالغيرة، وما يجوز له أن يقتل بالغيرة، يعني يقتل من لا يجوز أن يقتل. وأما قتل الرافضة فهذا مقصود، فهم قد أفسدوا في الأرض، ولا سيما في عند احتدام الجيوش والجهاد لهؤلاء. وإن فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وحملته على ذلك الغير، وإنما أنكر علي بن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال، انظر إلى الفقه وإلى العلم، وإن فلو قال مثلا إن الزمان قد تغير وإن بعضهن ربما ظهر منها قص المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه، كلام جميل. لو قال ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه ما سينكر عليه عبد الله، ما في أحد أنكر على عائشة، أليس كذلك؟ لكن لا، هكذا أطلق المنع، يعني أطلق المنع وصرح بمخالفة الحديث ولم يذكر شيئا، ولم يذكر شيئا. لكن لو قال بهذا الأسلوب الجيد، وأن الزمان قد تغير يا أبي، وإن بعض النساء ربما يتخذن هذا الخروج لأمر آخر لمقاصد سيئة، تقول تريد المسجد ويتذهب بعض إيش الأماكن الأخرى، فما أنكر عليه عبد الله هذا الإنكار ولا سبه هذا السب، وربما نصحه نصيحة طيبة ولم يهجره ويسبه هذا السب الذي سمعته، لكن أطلق أو لكن صرح بمخالفة الحديث ولم يذكر علة قوية تجعله يحمل أو تجعله يقول بهذه الفتوى. قال: وإلا ما ينبغي التعليلات التي تخالف الأحاديث. قال: لكن يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة مما ذكر في الحديث الأخير، وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، تقدمت آثار في هذا الباب عن عمران بن حصين عن أبي الدرداء وعن أيضا عبد الله بن مغفل وعن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وجاء عن بعض التابعين هذا الذي يشير إليه الحافظ رحمه الله، وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. أما الآن المعترض يصفقون له وأنه فقيه بالواقع وأنه عنده علم وعنده إدراك، وأنتم عندكم الجمود والظاهرية، أنتم عندكم الجمود والظاهرية، وهذا المعترض الذي يلف أعناق النصوص هذا فقيه وهذا فاهم، وأنتم من أنتم فاهمين تأخذ بظاهر نصبس إلى آخر ذلك، وتجد هذا يعترض على السنن ويريد أن يزحلق الأدلة ومدلولات الأدلة، فهو المبجل عندهم في إعلامهم وفي غير ذلك، أيضا من يشيدون به لأنه وافق أهواءهم وافق شنهم طبقة، وعلى العالم بهواه ما أكثرهم، وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا، نعم يؤدبه لو بلغ كان بالغا يؤدبه، لا يقول قد بلغ الولد خلاص ما في داعي للشدة عليه والغلظة عليه، وأن يسب أحيانا ما فيش داعي، لا، إذا أتى بالمنكر إذا كان يحتاج إلى مثل هذا العلاج عولج به، وإلا الأصل هو الرفق، الأصل هو الرفق، وولدك إذا بلغ كما يقال آخه جعله مثل الأخ لأنه يدرك الكلام وهكذا أيضا يستوعب ويقع في نفسه من الغلظة ما يقع بخلاف الصغير، تضرب وتهينه إلى آخر ذلك كأنك ما ضربته وكأنك ما قلت له شيء، أمره طيب، أمره طيب، ما يأخذ في نفسه على أبيه أبدا الصغير، نادر أن يأخذ في هذا السن على أبيه، لكن إذا بلغ فإنه يقع في نفسه واحدة بعد الثانية ولا سيما عند الناس، فربما يقع في نفسه ما يقع ويحصل له البغضاء في نفسه على أبيه، وما يليق به أن يحصل له البغضاء في نفسه على أبيه، لكن الشيطان يدفع بالشر، وإلا ما فيه مانع إذا احتاج أن يؤدب ولده وإن كان قد بلغ وأدبه، وتأديب الرجل ولده، وقد أدب أبو بكر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي ورسول الله على رجلها، أدبها بشيء من الأدب، ما فيه مانع أن يؤدب الوالد ولده إذا احتاج إلى ذلك، وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عند أحمد، فلما كلمه عبد الله فما كلمه عبد الله حتى مات، لا إله إلا الله، ما كلمه عبد الله حتى مات، وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة في سير، كلام جيد، أن لو طالت المدة فيه شيء من ما تعلمون فترة كاملة وهو يعيش معه ولا يكلمه فيحصل ما يحصل، ولذلك تدخل من تدخل لما قالت عائشة والله لا أكلمك أبدا وهجرت عبد الله بن الزبير، فتدخل أولئك ورأوا أن هذا شديد على عبد الله بن الزبير وهي خالته، فتدخلوا مصلحين تدخلوا أن عائشة تترك هذا، وقد نذرت أن لا تكلمه واعتقت من اعتقت بعد ذلك بعد أن تنازلت عن نذر هذا رضي الله تعالى عن عائشة، هذا إن كان محفوظا يقول يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيصير، ما طالت الفترة، جاء الوقت، استفدنا من هذا، تفضل.